إن البر من اتقى. ومن فوائدها أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا، من قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأنهم يعتقدون برا ولكن قال ليس البر. فمن اعتقد شيئا غير مشروع، من اعتقده برا قلنا له إنه ليس ببر. لو اعتقده وتقرب به إلى الله فإننا نحذره من ذلك. نعم. لا، يعني ما تسلقه بضعا، ما تبرر بتسلقه. أنا مرة من المرات لو حصلنا بالحديث كان واحد يسألني يقول بالنبي إنك تسألنا كذا وكذا بالنبي، أنا هيته داخل الحال هذا ما يجوز الحلف بالنبي، احلف بالله ولا لا تحلف. ولما أنه يعني أعاد السؤال قال بالنبي ما عمري أحلف بالنبي. والظاهر هذه قضية أنا قلت في حال المناقشة نعم أو استجابة الفوائد لا تسألوني عن شيء، لأن هذا يكون بيني وبين الذي كنت مستعد لأقوله من الفوائد. الذهن إذا صدم حل اللي عندك ننتهينا. نعم نعم. طيب الآن نسيت وش اللي تنوضحنا عليه، أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا، لأن هؤلاء يعتقدون أن البر أن يأخذوها من ظهورها، ولكن الله تعالى أبطل هذه العقيدة، ولكن البر من اتقى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها، لقوله وأتوا البيوت من أبوابها، فإن هذه الآية كما تتناول البيوت الحسية كذلك أيضا تتناول الأمور المعنوية. نعم. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله، قوله واتقوا الله، وجوب تقوى الله كقوله واتقوا الله. ومن فوائد الآية أن التقوى تسمى برا، وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر، وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى، وإذا قرنا جميعا بقول التعاون على البر والتقوى صار البر فعل الخير أو فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات، رحمه الله. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح، أن التقوى سبب للفلاح بقوله لعلكم تفلحون. والتقوى لها أكثر من 100 فائدة، وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق. طلبنا من الطلبة أن يكتبون فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، فكتبوا حول 100 فائدة كلها مذكورة في القرآن. نعم. ومن كان بإمكانه أن يفعل يتفرغ للساعة خصوصا لحفظ القرآن عن ظهر قلب ويأتي بالفوائد، هذا طيب وتكون له حسن. نعم. طيب. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية وجوب القتال لقوله وقاتلوا، ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودينه، لقوله في سبيل الله، ووجوب الإخلاص فيه لقوله في سبيل الله. ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيئه على الانتفاع، ينبغي للمتكلم أن يذكر المخاطب ما يهيجه على الانتكاب بقوله الذين يقاتلونكم، هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء. فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلونها اختلف الحكم. نعم. ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتدوا، ومع المسلمين من باب أولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وريدا، يمكن هذا من العدوان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، أن الله يحب. إنها لي من لا السؤال خاص للأخ بس، إن الله لا يحب المعتدين هذا نفي، ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب، وهذه نفي. ايش تقول؟ نعم، لأنه لا يمكن أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب. نعم، لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط، فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيره. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتداء بيناه. نعم. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة. نعم. الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد سبق لنا أن فوائد قرن الحكم بالحكمة واحد اثنين ثلاثة. نعم، يبين هنا حسين بعموم العلة، عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون أربعة. هذا القياس. إيه لكن بس ما بينها. إن كان القياس هو أرادها لكن ما عبر عنه. واضح؟ عموم الحكم بعموم علته كمثلا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر، وقل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه رجس هذه العلة. يقل منها أن كل رجس فهو حرام. ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربع، الحمد لله. الفوائد أربع. نعم. نعيدها الآن، نخل نعيد. نعم. أولا بيان سمو الشريعة. نعم. وثانيا زيادة طمأنينة العبد. نعم. وثالثا العموم بعموم العلة. نعم. نعم. فيه رابع الآن ذكرتم عموم التفسير بعموم العلة. هذا اللي احنا ذكرنا أخيرا. و السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب هاتنا أدنى بيان سمو الشريعة. نعم. هذا واحد متفق عليه. نعم. زيادة طمأنينة المكلف. هذا اثنين وكل واحد غير الثاني واضح. نعم. والثالث عموم الحكم بعموم العلة. نعم. وش بعد؟ مثلا كان قيام. نعم. ما حسن معه. نعم. إذا صار ثلاث. طيب. ثم قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخذوهم من حيث أخذوكم والفتنة أشد من القتل إلى آخره. في هذا تقوية الحرب على قتال هؤلاء، يعني اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين يقاتلونكم فيجري فيه مسبق. فمن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال الكفار أينما وجدوا لقوله حيث ثقفتموهم، ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان وجدوا، لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن نخرج هؤلاء الكفار كما أخرجونا، المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل لقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوه. ولهذا قال العلماء إذا مثلوا بنا مثلنا بهم، وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم، مثلا بمثل سواء بسواء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل، فيتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار. أولا لأن استعمار الأفكار فتنة، واستعمار الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب الخيرات والاقتصاد وما أشبه ذلك. نعم، فالفتنة أشد لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة في الدين والدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم حرمة المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ومن فوائدها أيضا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله لقوله حتى يقاتلكم فيه. فإن قلت ألا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؟ إن قلت ما هذا يعارض الحديث؟ ما يعارضه؟ ما الفرق أو ما الجمع؟ الجمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام، محرم ولا يجوز مهما كان الأمر. وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة، ولهذا نقاتلهم بقدر ما نقصر شوكتهم فقط، بقدر ما نقصر شوكتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يعني قوة قتال الأعداء، لأنه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني إن قاتلوكم في مثل الحرام فاقتلوهم. أما على قراءة فإن قتلوكم فالمعنى فإن قتلوا بعضكم، لأنهم إذا قتلونا كيف نقتلهم، فمعنى قتلوا بعضنا فلنقتلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العدل لله عز وجل لقوله كذلك جزاء الكافرين حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم، والجزاء من جنس العمل. ثم قال الله عز وجل نعم إيه إلا في مكة، لأنه مستقبل، لأنه قال في المسجد الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. مع أنه فيما يظهر أنه لا يمكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهذا خبر صادق، لكن قد يقاتلون ولو كانوا غير كفار. فإذا قاتلونا فيه قتلناهم. المحمول على قوله حجاج يقول هذا اعتداء. حجاج يقول إن سؤال الأخ عبد العزيز اعتداء. نعم خلها بعد. نعم كذلك جاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة تمام عدل الله سبحانه وتعالى حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة. وجهه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يعني فلا تقاتلوهم قد غفر لهم أو فاغفروا لهم وارحموهم. نعم فالمعنى أنه إذا انتهى هؤلاء عن قتالهم فإن مغفرة الله ورحمته تسعهم. ثم قال تعالى وقاتلهم هل من تجابات من اليوم الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا ما أخذنا إلا بس ما أخذنا فإن انتهوا بس حتى فلا عدوان إلا على الظالمين. ما أخذنا أجل تبقى مع الآية الأخرى. نعم هذا أمر مغيم بغاية غاية عدمية ولا إيجابية؟ عدمية. حتى لا تكون فتنة إن حتى لا توجد فتنة. والفتنة هي الشرك والكفر. الآية الثانية إيجابية ويكون الدين لله بمعنى أن يكون الدين ظاهرا ما يعلو إلا الإسلام فقط وما دونه فهو دين معلوم يؤخذ على أحكامه الجزء عن يد وهم خارج. إذن القتال واجب إلى هاتين الغايتين أن لا تكون فتنة والثاني أن يكون الدين لله. الحرام مبتدا والحرام صفة وبالشهر جار مجرور خبره. وقوله والحرمات قصاص مبتدا وخبر. ومعنى قوله تعالى الشهر الحرام الشهر الحرام يعني معنى أن الشهر الحرام يكون بدلا عن الشهر الحرام. لا خلنا طيب قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا يعني عن قتالكم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين يعني فإنه قد انتفى عنهم الظلم وحينئذ لا يكون عليهم عدوان. وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيل كما في قوله تعالى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هذا في قصة موسى وما نفت لا عدوان علي يعني لا سبيل علي. وقيل لا عدوان علي لأنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمعنى لا عدوان أي لا مقاتلة لهم وهو من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس معناه أن فعلكم هذا عدوان لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه. وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين أين خبر لا؟ يجوز أن يكون خبرها جار ومجرور في قوله على الظالمين ويجوز أن يكون خبرها محذوف. والتقدير فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين. ثم قال تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام وسبق الكلام عليه. والمعنى وهذه الجملة الأولى لها معنيان. المعنى الأول أنهم إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك، فإن مقاتلكم إياهم في الشهر الحرام كمقاتلتهم إياكم في الشهر الحرام، فيكون هذا في مقابلة هذا. وقيل معنى الشهر الحرام بشهر الحرام أنه لما صدوكم في الحديبية عن أداء العمرة بالشهر الحرام فإنكم ستفقدونها بالشهر الحرام من العام القادم، فتكون عمرتكم في شهر حرام بدلا عن الشهر الحرام، فيكون الشهر الحرام الأول السنة السادسة من الهجرة، والثاني السنة السابعة من الهجرة، يعني فلا يغمكم ذلك ولا يحزنكم، فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة في هذا الشهر فإنها لم تفوتكم في الشهر الثاني. هذا المعنى الأول، أن الشهر الحرام يعني إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك، فإن قتالكم إياهم في شهر حرام مقابل لقتالهم إياكم في شهر حرام، وهذا من تمام العدل أن تعامل غيرك بمثل ما عاملك به. الوجه الثاني، الشهر الحرام الذي تقضون فيه العمرة من السنة السابعة في الشهر الحرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولكن كفار قريش لعنادهم وعصبيتهم الجاهلية منعوه أن يدخل مكة، وقاضاهم على أن يرجع من العام القادم وأن يعتمر وأن يبقى فيه ثلاثة أيام كما هو معروف. وقولها الحرمات قصاص، الحرمات جمع حرم، والمراد بالحرم كل ما يحترم، لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم، فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته، فمن انتهك حرمة الشهر انتهك حرمته في هذا الشهر، ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه بمثله، ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله، وهكذا. الحرمات قصاص، الحرمات جمع الحرم، والحرم جمع حرام، نعم جمع حرام. والمعنى أن كل شيء محترم يكون بدلا عن الشيء المحترم الآخر، وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين، لأن المؤمنين لا شك أنهم يحرمون أشهر الحرم والقتال فيها، ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص، فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليه. ولهذا قال مفرعا على ذلك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب، فمن اعتدى عليكم أي تجاوز الحد في معاملتكم، سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قوله هنا فاعتدوا عليه ليس أخذنا بالقصاص اعتداء، لكنه سمي اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء، يسبب عنه. فكأنه يقول أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه، وسمى ذلك عدوانا لأن سببه العدوان، لأن سببه العدوان. ثم إن فيه نكتة أخرى، وهي أنه من المعروف أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدى عليه، قل لا، ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى. فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم، كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم في منزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه، فيكون في ذلك سببان لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء. السبب الأول عند الله عبر عن القصاص بسببين. السبب الأول هذا التعبير بالاقتصاد، التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان. عبر عن القصاص بالاعتداء لأن سببه الاعتداء. طيب هذا واحد. الوجه الثاني قد يكون من الاعتداء، المعتدي قد يكون عز من المعتدي عليه، فيكون الله سبحانه وتعالى يقول لكم في قصة لكم كانكم اعز منه. لا تعتبروا انفسكم في مقام ذل، بل انتم في مقام مثل ما جعلوا انفسهم هم في هذا المقام. واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل، ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة وقال إن التفريق اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، على أن تكون مثل هنا مفعولا مطلقا أي عدوانا أو اعتداء اعتدائه، ولكن الصواب أنها ليست زائدة وأنها أصلية، وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء بدل، يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول استعجل بدرهم، بحيث يكون مثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته وفي كيفيته وفي زمنه وفي مكانه. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه، إذا اعتدى أحد عليكم بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه. فيكون الباء هنا دالة على المقابلة والعوض، كما هي في قولك اشتريت الثوب بدرهم، فيكون معنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلا تماما لما اعتدي به عليكم زمنا ومكانا وكيفية، زمنا ومكانا وكيفية، بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه. لماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص، لأن الإنسان كما تعرفون إذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى، أليس كذلك؟ بل لذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجوز لكم ما يجب لكم من الاقتصاص. قال واعلموا أن الله مع المتقين، اعلموا، أمرنا أن نعلم، وهذا أوكد من مجرد الخبر، هذا أوكد من مجرد الخبر. يعني لو قال واتقوا الله إن الله مع المتقين هذا خبر لا شك مؤكد، لكن قد اعلموا أبلغ، يعني يجب أن تعلموا أن الله مع المتقين، فيكون هذا أبلغ من مجرد الخبر. وقوله تعالى مع المتقين أي المتخذين وقاية من عذاب الله. وكثيرا ما يقول الله تعالى أنه مع المتقين، مع الصابرين، مع المؤمنين وما أشبه ذلك، كما أنه ذكر أنه مع الخلق مطلقا، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهذا يشمل المتقي وغير المتقي، كل نجوى ثلاثة يكون الله رابعا، أدنى من ذلك أكثر يكون الله تعالى معهم أينما كان. بل أشد من ذلك أن الله تعالى قد يذكر معيته مع المنافقين، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا ذكرت المعية على ثلاثة أوجه، ذكرت باعتبار وصف محمود مثل مع المتقين مع الصابرين وما أشبه، وذكرت باعتبار وصف مذموم مثل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وذكرت مجردة عن هذا وهذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وكما في قوله أيضا في سورة الحديد التي تلتها سورة قد سمع قال فيها إيش؟ الله الذي هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلا بد لنا هنا من عدة أمور. الأمر الأول، هل ما ذكر من معية الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة هل ينافي علو الله أو لا؟ الجواب لا ينافي، لا شك أنه لا ينافي. لماذا لا ينافي علو الله؟ كيف نقول إن الله مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ونقول إنه لا ينافي علوه؟ الجواب على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه، وما جمع الله بينهما في كتابه فليس بينهما تناقض. الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل شيء تراه في القرآن فإنه ما يمكن يتناقض، إذ لو جاز التناقض في خبر الله عز وجل لكان معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل في أخبار الله عز وجل. إذن لا تناقض لأن الله جمع بينهما في القرآن. ثانيا الوجه الثاني، لا تناقض بين معنى العلو ومعنى المعية، فإن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ويقول نسير والنجم معنا، ويقول نسير والجبل الفلاني معنا، وهو بعيد عنه. القمر موضوع في السماء والنجم موضوع في السماء والجبل بعيد يا الله يشاهدون، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فهل لزم من المعية أن يكون الشيء مخالطا لك؟ ها؟ لا، قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك. إذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فهل يكون ممتنعا في حق الخالق؟ الجواب لا. لأن الله تعالى أعظم وأوسع وأعم إحاطة من خلقه سبحانه وتعالى. السماوات السبع كلها والأراضون السبع في كف الرحمن نعم كخردلة في يد أحدنا، واضح. الوجه الثالث أن يقال لو قدر أن بينهما أي بين المعية والعلو تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يكون في حق الخالق. لماذا؟ قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن تقيس الله في الخلق أبدا. الذي يقيس الخالق بالمخلوق لا شك أنه ضال، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبهذه الوجوه الثلاثة علمنا أن ما أثبت الله النفس من المعية فإنه لا يقتضي لا ينافي علوه، ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعيات الثلاث تختلف بحسب مقتضياتها. فمثل المعية التي علقت بوصف المحمود، وش مقتضاها؟ مقتضاها ما الإحاطة، النصر والتأييد نعم والتثبيت وما إلى ذلك، هذا مقتضاها. فهنا مع المتقين يعني في نصرهم وتأييدهم وتثبيتهم وتطمين قلوبهم ومساعدتهم على لزوم التقوى، كذلك مع الصابرين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك. واعلم أن هذا القسم من المعية تارة يعلق بشخص وتارة يعلق بوصف، المعية الخاصة تارة تعلق بوصف وتارة تعلق بشخص. وش مثال معلقة بشخص؟ قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية مقيدة بشخص، مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقال الله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه مقيدة بشخص. أما المقيدة بالوصف فمثل قوله مع المتقين مع المحسنين مع الصابرين وما أشبه ذلك، أي هذه مقيدة بالوصف. ويسمي أهل العلم ويسمي العلماء هذه المعية التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت يسمونها المعية الخاصة، لأنها تقتضي نصرا وتأييدا بهذا المعين بوصفه أو شخصه. أما الثاني الذي في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الأوهام إلا وهو معهم أينما كانوا، فهذه معية تقتضي الإحاطة في الخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. أما الثالثة التي علقت بوصف مذموم فإنها تقتضي ما الإحاطة التهديد، تقتضي التهديد لهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الرب عز وجل وهو معهم. هذه مقتضيات المعية عند أهل السنة والجماعة، وأنكروا غاية الإنكار على من زعم أن مقتضاها أن الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم أو حال في أعيانهم والعياذ بالله. وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم، يقولون إن الله عز وجل مع الخلق في أمكنته صلى الله عليه وسلم، فلا ينزهون الله تعالى عما ينزهون منه أدنى أولادهم. على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن الله تعالى يكون مع الإنسان في أخبث مكان. أولا لأن هذا مذهبهم. ويقتضي الذي يقولون إنه مختلف حتى بأعيان المخلوقات لا مشارك الله في الأماكن، يقتضي أن يكون الخالق جل وعلا حالا في ذات أخبث الحيوانات. هؤلاء يدعون أنهم من أهل القبلة وأنهم من المسلمين وصاروا أخبث من النصارى. النصارى وش قالوا؟ إن الله حال بمن؟ في عيسى. عيسى نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، من أولي العزم. لكن أولئك والعياذ بالله أهل القلوب يقولون إنه حال حتى في أخبث الأبدان من الحيوانات، نسأل الله العافية. جاءنا من الذين يقولون بوحدة الوجود على هؤلاء ناس آخرين أخبث من هؤلاء وأخبث. إذن المعية عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي، ما نقول لا تستلزم فقط، لا تقتضي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الخالق مخالطا للخلق، لا في أمكنتهم ولا في ذواتهم، فإن الله عز وجل على عرشه دائم من خلقه. واضح؟ لكنها تختلف مقتضياتها حسب ما أشرنا إليه. قد تقتضي التهديد، وقد تقتضي النصر والتأييد، وقد تقتضي مجرد الإحاطة والعلم. فهنا لا يلتبس عليك الأمر ولا يكون في ذهنك أو في فهمك هذا المذهب الخبيث. ومن العجائب أن قدماء الجهمية قالوا بالحلول الذي أشرت إليه، وأن متأخريهم قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يوجد في المكان، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ما في شيء. ولهذا قيل لبعضهم، قال بعض العلماء لو قال لنا قائل صفوا لنا العدم ما وصفناه في أحسن من هذا الوصف، هذا وصف محيط، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هدل الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا نحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه بذاته، وأنه علي على خلقه، وأن علوه من لوازم ذاته، وأن ما وصف الله به نفسه من كونه ينزل إلى السماء الدنيا، وكونه يقرب من بعض عباده، وكونه مع الخلق، كل هذا لا ينافي علوه، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، فهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه علي في دنوه. ولكن الشيء الذي يعتري الإنسان في هذه الأمور والشبهة التي تعتريه حيث يظن أن الخالق مثل المخلوق، فيقول كيف يكون في السماء وعلى العرش ثم تقول إنه معك، كيف يكون فوق السماء على العرش ثم تقول يقرب منك، أن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا وما أشبه ذلك. فنقول إن هذا الفهم إنما جاءك حيث ظننت أن صفات الخالق كصفات المخلوق. الآن انظر في نفسك، روحك التي بين جنبيك هل صفاتها كصفات الجسم؟ لا. تروح في الليل إذا نمت يمين ويسار وترجع، نعم، وإذا مات الإنسان صعد بها إلى السماء حتى تصل إلى السماء السابعة قبل أن يدفن ثم ترجع. هل يتصور هذا أن يكون الجسم ولا ما يتصور؟ ما يتصور أن الجسم يصعد بهذه السرعة ويرجع بهذه السرعة. فإذا كان هذا في مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل ما يمكن أن تقيسه على الجسم، فكيف بالخالق؟ يقول بعض المشبهة، بعض الناس اللي عندنا هنا في بلادنا، يقولون تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، معنى ذلك أنه دائما نازل، لأن ثلث الليل مستمر دائما، إذا طلع الفجر عندنا وإذا باقي شوي على الليل غرب عنا. نقول هذا، قولوا إن الرسول كذا أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هالكلام يخاطب جماعة أصح منا عقولا وأعمق منا فهما، ما أوردوا هذا الإعراب لأنهم يعرفون أن رب عز وجل ليس كالمخلوق. الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول إنه الآن نازل في الثلث الآخر من الليل في هذه الجهة من الأرض، لأن في السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر على هذه الجهة من الأرض، وجهة الأخرى اللي عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازلا ولا لا؟ ما يكون نازلا، والله على كل شيء قدير. فلا يجوز للإنسان أن يرد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بمثل هذه في سبيل الله، لأن الآية كما ترون هذه في سياق الجهاد، في سياق الجهاد، كما أنها في مقدمة الحج، في مقدمة آيات الحج، فيدخل فيها الإنفاق في الحج ولا لا؟ نعم يدخل فيها. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قد لا تلقوا بأيديكم، بعضهم يقول إن الباء هنا زائدة، أي ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، والصواب أنها باقية، أنها أصلية وليست زائدة، وأن معنى ألقى بيده أقوى من معنى ألقى يده، لأن ألقى بيده أي أنه وضع يده فلم يكن بها حراك، بخلاف ألقى يده إلى التهلكة. وأيضا يمنع أن نقول المعنى ألقى يده، يمنعه قوله إلى التهلكة، إذ لو كان المعنى ألقى يده لقال في التهلكة ولم يقل إلى التهلكة، فالباء أصلية والمعنى لا تلقوا بها بمعنى أن لا يكون منها حراك، ألقى بيدك كما يقول ألقى بعصا، ألقى بيده إلى التهلكة كأنه سلمها إلى التهلكة، والتهلكة تفعيلة من الهلاك، والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم. نعم، فما معنى قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ المعنى لا تلقوا بها إلى ما فيه الهلاك الحسي أو المعنى أو كلاهما، كلاهما نعم، لأنها وردت في من امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البذل في سبيل الله، وهذا هلاك حسي ولا معنوي؟ هذا هلاك معنوي، لأنهم أهلكوا أنفسهم بترك ما يجب عليهم من الجهاد والإنفاق فيه، على أن هذا الهلاك المعنوي يترتب عليه الهلاك الحسي، لأنهم إذا تركوا قتال الأعداء قاتلهم الأعداء وتسلطوا عليه، وإذا تركوا الإنفاق في سبيل الله لقتال الأعداء أيضا تسلطوا عليه، كذلك يدخل فيها الإلقاء بالتهلكة إلى التهلكة، الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للمخاطر، نعم لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للمخاطر، مثل أن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرقه أو ينام تحت جدار مائل للسقوط أو ما أشبه ذلك، نعم، فإن هذا حرام. ويدل على هذا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، حيث يدخل في هذه الآية لا تقتلوا أنفسكم كل ما يؤدي إلى ضرر البدن وإن لم يصل إلى درجة القتل. الدليل أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية وأجنب، وإذا الليل بارد، وإذا الجو بارد فتيمم وصلى بأصحابه. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، مع أنه لو اغتسل يعني يقين بيموت ما بعرف كل حال، لكن دلت الآية على أن ما كان سببا للضرر فإنه داخل في النهي. كل شيء يضر بدنك فإنك منهي عنه. ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان حلال. حرام. ليش؟ لأنه يضر. لأنه يضر باتفاق الأطباء أنه ضار، كما أن فيه ضياع للمال أيضا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضياع المال. طيب، إذن لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، يشمل الإلقاء بيد إلى التهلكة الحسية والمعنوية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا في الأمر، ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله يحب المحسنين. الأمر بالإحسان يشمل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق، الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق. فما هو الإحسان في عبادة الخالق؟ الإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين ظاهر جدا. فالأولى عبادة طلب، والثانية عبادة خوف. تعبد الله كأنك تراه، تطلبه، أو إن لم تكن تراه فإنه يراك تخاف منه. والمرتبة الثانية أدون ولا أعلى؟ المرتبة الثانية أعلى، أدون. ولهذا قال: فإن لم تكن. المرتبة الأولى أعلى، أن تعبد الله طلبا للوصول إليه، لا خوفا من عقابه. وإن كان العبادة للأمرين جميعا، لكن الأولى أعلى، أعلى شأنا. أما الإحسان في معاملة الخلق، فإن الإحسان في معاملة الخلق جمعها كلمة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. هذه كلمة جامعة، أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك. نعم، إذا عامل الرجل الناس على هذه، على هذا المنهاج، أحسن ولا ما أحسن؟ أحسن. أحسن. طيب، رجل عنده سلعة فيها عيب، لكنه عيب لا يبيح، فباعها إلى شخص ولا أخبره، يكون محسن في المعاملة؟ ليش؟ لأنه ما أخبر. لأنه لا يحب أن يأتي إليه أحد بهذه المعاملة. ما يحب، إذا ما أحسن. لكن عامله وقال: إن في السلعة عيبا، هو كذا وكذا، يكون محسنا، يكون محسن كذا. طيب، بعض الناس بهذه المناسبة يريد أن يبيع سلعة ويعرف أن بها عيب، فيعرضها للبيع ويقول: ترى تشتريها على أي صفة كانت، ترى كل عيب به، كل عيب به. كان السيارة يقول: ترى ما بعت عليك إلا الكفارة، ولا طار القيادة فقط، نعم، ولا حد عيونه. يجوز هذا ولا لا؟ هل يعقل واحد يشري مثلا 6000 يشري طار القيادة، أو كفر ما يسوى إلا 200 ريال له جديد؟ معقول هذا ولا لا؟ لكن هم يقولون هكذا علشان لو يلقى به عيب ويجي يقول برده لأجل العيب قالوا إحنا شرطين عليه. فما رأيكم في هذه المعاملة؟ إحسان ولا إساءة؟ إساءة. إذن يجب أن يبين. نعم لو فرض أن هذا الرجل اشترى هذه السيارة ولا علم أن بها عيبا ثم باعها وخاف أن ترد عليه بعيب فاشترط لها هذه الشروط، فإن هذا جائز، هذا جائز. وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط البراءة من العيوب فإنها تلزمه. والمذهب يقولون إن أبرأه من العيوب بعد العقد برئ، وإن أبرأه قبل لم يبرأ. نعم، ولكن الصواب أن المسألة ما ترجع إلى الإبراء قبل العقد أو بعده، وإنما ترجع إلى علم الإنسان، علم البائع بالعيب أو عدم علمه. فإن كان عالما لم يبرأ إلا إذا عينه كثر فيها العيب الفلاني ورضي ودخل على بصيره، وإن لم يكن عالما برئ. وإن لم يكن عالما برئ. وشلون قال المذهب؟ بعت عليه سيارة، ولم بعته في التعب، إحنا الآن في مجلس الخيار، ترك تصبر بكل عيب فيها وقلت أنا صالح، وهو يدري بها العيب الفلاني لكن هو معلم. المذهب يقولون إنه يبرأ. يبرأ يبرأ، لو وجد عيب ما يرد عليه. لماذا؟ لأنه أسقط الحق بعد ثبوته بالعقل. أما لو قلت أبيع عليك السيارة هذه وترى فيها كل عيب وقلت أنا ضابط وشريتها منك فإنني لا يلزمني هذا، إذا وجدت العيب أرد عليه. إذا قال هناك نسقت الخيار، قلت نعم نسقته قبل أن يثبت، يعني ما يثبت الخيار إلا بعده بعد العقل، إلا بعد العقل. واضح؟ لكن الصواب الذي ذكر شيخ الإسلام هو المروي عن الصحابة أن المدار على إيش؟ على علم البائع أو عدم علمه. نعم. حتى لو لم يطلب المشتري. نعم. لو لم يطلب المشتري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان. إن الله يحب المحسنين. أخوان الإنسان ربما يصب لشخص كأسا من الماء من البراد يسقيه، هذا إحسان؟ إحسان ولا لا؟ إحسان. إذا فعلت هذا فاستشعر أن الله يحبه، أن الله يحبه، لأن هذه نقطة مهمة ومفيدة، أنك إذا فعلت الإحسان تشعر بأنك ترجو بذلك محبة الله. لأن الله يقول إن الله يحب المحسنين. إذا أخبرت أخاك بمسألة من العلم فهمتها، إحسان ولا لا؟ إحسان. استشعر هذا المعنى، أنك بهذا العمل تعرضت لله. وهكذا وجوب قتال الكفار حتى ينتهوا عن الفتن، بقوله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويستفاد منها أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد الدعوة الإسلامية وذلك ببذل الجزية فإنهم لا يقاتلون. ويستفاد منه أنهم إذا انتهوا إما عن الشرك في الإسلام وإما عن الفتنة بالاستسلام فإنه لا يعتدى عليه، لقوله فإن انتهوا نعم فلا عدوان إلا على الظالمين. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن الظالم يجازى بمثل عدوانه بقوله فلا عدوان. وقد قلنا فيما سبق إن مثل هذا التعبير يراد به المماثلة للفعل، يعني أن تسمية الاعتداء تسمية المجازات اعتداء من باب المماثلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمسلمين بأنه إذا فاتهم قضاء عمرتهم في الشهر الحرام فيمكنهم أن يقضوها بالشهر الحرام من السنة الثانية كما حصل ذلك. ومن فوائدها أيضا أن الحرمات قصاص، يعني أن من انتهك حرمتك فلك أن ينتهك حرمته مثلا بمثل. ولهذا فرع عليها قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ويستفاد من الآية الكريمة أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه لقوله بمثل ما اعتدى عليكم. فلا يقول الإنسان أنا أريد أن أعتدي للتشفي. ومن ثم قال أهل العلماء قال العلماء إنه لا يقتص من الجاني لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه لا يقتص إلا بحضرة السلطان أو نائبه من الجاني خوفا من الاعتداء، أن الإنسان يريد أن يتشفى لنفسه فيعتدي أكثر ثم يمثل به أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين وفي كل حال، فقوله واتقوا الله. ومنها إثبات أن الله مع المتقين وقوله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن فوائدها تأكيد هذه المعية، ولهذا قال واعلموا، لم يقتصر على مجرد أن يخبر بها بل أمرنا أن نعلم بذلك، وهذا أمر فوق مجرد الإخبار. ومن فوائدها أيضا إحاطة الله عز وجل بالخلق وتأييده للمتقين الذين يقومون بتقواه. ووجه ذلك أنه من المعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة، من المعلوم أن الله فوق جميع الخلق، ومع ذلك فقد أثبت أنه مع الخلق، وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى. وليس معنى كونه مع الخلق أنه مختلط بهم أو حال في أمكنتهم كما ذهب إلى هذا الوهم الفاسد من الحلولية من الجهمية وغيره. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التقوى، حيث ينال العبد بها معية الله، فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك، فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى ولما الله مع المتقين. ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق في سبيل الله، وجوب. مين عرف الوجوب؟ الأمر. الأصل في الأمر وجوب. الوجوب هل يدخل في هذا الزكاة ولا لا؟ نعم تدخل، هي أول ما يدخل، لأن هي أوجب ما يجب، أوجب ما يكون من الإنفاق في سبيل الله الزكاة، أوجب من الإنفاق في الجهاد وفي صلة الرحم وفي بر الوالدين، لأنها أحد أركان الإسلام. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في العمل، من أين؟ من قوله في سبيل الله. ويدخل هذا، يدخل في هذا كما قلنا في التفسير القصد والتنفيذ، أن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله كذا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا تقل أريد أن أنفق وأنفق كل شيء، لا تسرف ولا تقتر. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة، تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة. من أين تؤخذ يا توفيق؟ ما تقرأ؟ ولا تلقوا بأيديكم، من قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد سبق في التفسير أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل وفعل المحرم أو بعبارة أعم يتناول كل ما فيه هلاك على الإنسان وخطر في دينه أو دنياه. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان لقوله وأحسنوا. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ أما الإحسان الذي به تمام الواجب فهو للوجوب، وأما الإحسان الذي به كمال العمل فهو للاستحباب. فمثلا إذا قرن الإحسان بالعدل صار المراد صار الإحسان على سبيل على سبيل الاستحباب، لأن العدل هو الواجب، فيكون الإحسان فضلا زائدا عن الواجب، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإحسان. من أين تؤخذ؟ إن الله مع المحسنين، يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله يحب المحسنين، وهي محبة حقيقة على ظاهرها، وليس المراد بها الثواب ولا إرادة الثواب، خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا يكون بمثابته. فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن شبهتهم هو أن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين، وبينا بطلان هذا التعليل وأنه مخالف للنص ولإجماع السلف، ومنقوض بما ثبت في الحس في السمع والعقل والحس، بما ثبت في السمع والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين. فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا وهو حصى جبل يحبنا ونحبه، والإنسان يجد أن دابته تحبه، البعير إذا سمعت صوت صاحبها حنت إليه وأتت إليه، وكذلك غيرها من المواشي. طيب بس انتهى الكلام. ثم قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أتم الإتمام يراد به إنهاء الشيء، ويراد به إكمال الشيء. أتممت عليكم نعمتي أي أكملتها، أتممت هذا العمل يعني أنهيته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا. فتبين الآن أن الإتمام يراد به الإنهاء بعد والإكمال. مثاله في الإكمال وأتممت عليكم نعمتي، ليس المراد أنهيتها، إذ أن نعمة الله لا تزال كثرة. ومثال الإنهاء وما فاتكم فأتموا أي أنهوه. أتموا الحج والعمرة لله يشمل المعنيين، أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء. أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإكمال. ولهذا فسر معنى الإتمام أو فسر الإتمام كثير من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك. مش من تنشئهما؟ أي تسافر من بلدك قاصدا الحج والعمرة، ولا تحمل تجارة، فإذا وصلت إلى الميقات قلت لعلي أحرم. وعلى هذا التفسير يكون معنى الإتمام الإكمال بإخلاص النية لله عز وجل. وكذلك الإكمال بكون الحج موافقا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو أقره، لتأخذوا عني مناسككم، هذا إتمام. الإتمام النوع المعنى الثاني للإتمام الإنهاء، بمعنى أنك إذا شرعت فيهما لا تقطعهما، بمعنى لا تقطعهما. نعم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، يقول أتموا فإن أحصرتم. قد يقول قائل إن قوله فإن أحصرتم يعين المعنى الثاني، وهو أن الإتمام بمعنى الإنهاء لقوله فإن أحصرتم. ولكن نقول كما قررنا سابقا إن عطف الشيء بذكر أحكام بعض أفراده لا يقتضي التخصيص، ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر بعض حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص. ومثلنا بالحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقع في الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقلنا إن بعض أهل العلم قال إن الشفعة ما تكون إلا بالعقار، لقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولا تكون في السيارات أو في المواشي أو ما أشبهها، لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا تصرف فيها الطرق. وقلنا إن الصحيح أن الشفعة عامة حتى فيما لو كان بين وبين السيارة وبعت نصيبك منها فإن لي حق الشفعة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في العقار. نعم. طيب، المهم أن قوله فإن أحصرت، وإن كان هذا حكما خارجا يتعلق بالإتمام الذي بمعنى الإنهاء، فإنه لا يقتضي تخصيص الآية به، لا يقتضي تخصيص الآية به، إذ لا مانع من أن نعطف بذكر حكم بعض أفراد العام. وقول فإن أحصرتم، أحصر الحصر بمعنى التضييق، ومنه سمينا الكلام الدال على التخصيص سميناه حصرا لأنه يضيق الدائرة، فالحصر بمعنى التضييق. والمعنى إن أحصرتم أي ضيق عليكم حتى منعتم من إتمامهما. نعم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فعليكم ما استيسر من الهدي. وعلى هذا فإن شرطية، فعل الشرط أحصرتم وجوابه فما استيسر من الهدي، فالفاء رابطة للجواب، وما مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليكم ما استيسر من الهدي. لم يقل ما تيسر، قال ما استيسر، مبالغة في سهولته، فأنه استيسر بمعنى انقاد وسهولة جدا حتى كان بمتناولكم وأيديكم. وقول فما استيسر من الهدي من هذه بيانية، لا بيانية، بيان لما بقوله ما استيسر من الهدي، استيسر من الهدي، يعني كأنه بيّن معنى قوله ما استيسر، يعني ما استيسر من الدراهم، ها، من الطعام، ها، من الثياب، لا من الهدي، فتكون من بيان لما، بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي. وما المراد بالهدي؟ الهدي ما كان من الأزواج الثمانية، ما كان من الأزواج الثمانية، يبين هذا لنا عبد الوهاب. وش الأزواج الثمانية؟ نعم البقر، نعم والأغنام، والأغنام نوعيها ذكر البقر، لا الضان والماء في نوعيها الضان والماء، الضان والماء زين. هكذا هذا معنى الهدي، والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه من الغنم فأهدى غنما. وقيل إن المراد بالهدي ما كان من الإبل والبقر، لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدخل فيها ما حصل في صلح الحديبية، والصحابة ما أهدوا إلا إبلا وبقرا ما معهم، ولكن يقال هذا العبرة في عموم الله لا بخصوص السبب. وقوله تعالى فإن أحصرتم، الفعل مضي المجهول، قول مضي المجهول. ومن فوائد بناء الفعل المجهول إرادة العموم، إرادة العموم، لأنه لو كن للفاعل وذكر الفاعل اختص الحكم به، اختص الحكم به. إذا قلت مثلا أقام زيد عمرا، صار المقيم زيد، زيدا. فإذا قلت أقيم عمر، أقيم عمر، صار عمر. إذن فإن أحصرتم بأي سبب من الأسباب، في عدو، في مرض، في كسر، في ضلال طريق، في ضياع نفقة، بأي شيء، ها؟ فما استيسر من الهدي. طيب ما استيسر من الهدي ثم ماذا؟ ها؟ نحل، لكن ثم نحل. من أين نأخذ إن المعنى فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي ثم حل؟ من قوله وأتم، وأتم، لأن ما استيسر من الهدي عوض عن وجوب الإتمام، عوض عن وجوب الإتمام الذي ألزمنا الله به. فالمعنى إن أحصرتم عن الإتمام فلم تتمكنوا من إتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي. طيب ما تقولون لو قال قائل احصرتم بعدو، لأن الآية نزلت في حديبية والإحصار كان فيها بعدو، فجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا في إجماع المسلمين أن قوله تعالى والذين يضارون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر، أنها لا تختص بالذي نزل فيه أولا بالإجماع، وكذلك للذين يؤذون من نسائهم وغيره ما تختص بمن نزل فيه، هذه أيضا لا تختص، وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لكنها لا تختص بالسبب. وقول فما استيسر من الهدي ولم يقل من هدي، إشارة هنا إلى أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به إلى الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنكا إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وعلى هذا لابد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كبرى بس ويقول هذا ما استيسر من الهدي، كما يقول ما استيسر من الهدي، هكذا يقولون ويجادلون، فنقول لهم ما قال الله عز وجل فما استيسر من هدي، بل قال من الهدي التي للعهد العرفي المعروف شرعا، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسلم. نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، في الإحصار ولا في غيره مطلقا؟ في غيره في الإحصار، إن قال فما استيسر ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا إذا قلنا إن قوله ولا تحلقوا معطوف على قوله فما استيسر من الهدي. أما على القول بأنه معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم، فهو يكون شاملا للمحصر وغير المحصر، والمعنى الثاني هو الصواب، المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل، قال إني قد سقت الهدي فلا أحل حتى أنحل، وهل في ذلك حصر؟ في حصر في حجة الوداع ما في، إذن هو شامل. وقول ولا تحلقوا رؤوسكم، رؤوسكم هل معنى لا تحلقوا جميعها؟ فحلق بعضها جائز؟ لا رؤوس نقول هنا قاعدة مهمة، أن الأمر إذا علق بالكل شمل الكل، ولا يحصل الانتزال به إلا بفعل الكل. نعم الأمر إذا علق بالكل تعلق به فلا يصح الانتثال إلا به، فقوله امسحوا برؤوسكم يشمل الرأس كله لأنه أمر، ولا يتحقق الامتثال إلا بفعل المأمور به جميعا. أما بالنهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه، لأن المنهي عنه مفسدة، والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير، تكون بالقليل وبالكثير، فعلى هذا يكون قول لا تحلقوا رؤوسكم شاملا للقليل وللكثير، ولا تحلقوا رؤوسكم. إذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة، مشيت عليه وكلته حتى بقي مثقال ذرة، امتثلت ولا لا؟ لم تمتثل. لكن لو قلت كلها فأكلتها إلا مثقال ذرة امتثلت ولا لا؟ سبحان الله ما امتثلت كلها أكلتها إلا مثقال ذرة ما امتثل، لأن الأمر يتعلق بالجميع. إذا أمر الشارع بشيء فالمراد جميعه، ما يحصل امتثال إلا بفعل جميعه. امسحوا برؤوسكم، ما هي بعيدة، ما سح الإنسان برأسه إلا قليلا منه، يمتثل ولا لا؟ ما يمتثل. لكن إذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا، بمعنى أن فعل بعضه كفعل كله، لأنه مفسد ولا يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميع. فهمين ولا لا؟ ما يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه. نعم. طيب إذا لا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله، حتى على الغاية. والمغية ما هم؟ المغية يا أخوان، إيش المغية؟ الغاية بلوغ الهدي محله، والمغية حلق الرأس. لا تحلق رؤوسكم إلى هذا إلى أن يبلغ الهدي محله. محل يحتمل أن تكون اسم زمان، اسم زمان بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله، وهو يوم العيد. وليس المراد إلى أن تذبح الهدي، وهذا من بلاغة القرآن، إلى أن يبلغ الهدي محله. ولهذا لو قدم الإنسان الحلق على النحر يجوز ولا لا؟ في يوم العيد قدم الحلق على النحر يجوز، لأن الهدي قد بلغ محله، وإن كان ما ذبح قد بلغ محله، أي وقت حلوله. وقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، معروف أن يعني ظاهر السياق أنه في من ساق الهدي، في من ساق الهدي. أما من لا هدي معه فلا يصح أن يتوجه إليه مثل هذا القول. وعلى هذا فيكون الحكم في من ساق الهدي، سواء ساقه من بلده أو من الميقات، وبعضهم قال أو من الحلق، نعم، وبعضهم قال أو من الحرم ما لم يصل إلى مكة. فالمهم إذا ساقه الإنسان ما عاد يمكن يحل إلا يوم العيد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل في حجة الوداع، وكان تمنى قال لو أني استقرت من أن يستدرت ما سقت الهدي ولا حلت معه. دل هذا على أنه ما يجوز الإنسان إذا كان معه هدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا قالوا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم، الخطاب لمن؟ لمن وجه إليه الأمر الأول، وهو قوله وأتموا الحج والعمرة. إذن فالخطاب لمن شرع في الحج والعمرة. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به ألم من رأسه. الآية لا شك أن فيها تقديرا، يعني فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه فحلق فعليه فدية، مثل ما قلنا في صيام من كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعليه عدة. نعم. يقول الله عز وجل أو به أذى من رأسه، أو به أذى، التأذي غير الضرر. مريض، إنسان مريض، قال له الأطباء ما يشفي مرض رأسك وصداعك إلا أن تحلق، إذا حلقت راح عنك الصداع. يجوز يحلق ولا لا؟ ما يجوز. أنا قال فمن كان منكم مريضا، إنسان مو مريض متعافي لكن به أذى من رأسه. كيف أذى؟ الرأس إذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير الوسخ، إذا لم يتعاهد الإنسان بالتنظيف، وإذا كان كثير الوسخ كان كثير القمع أولى. والقمع معروف، ومعلوم أن القمع يؤذي الإنسان، القمع يؤذي الإنسان لأنه يعضه ويشرب دمه، أليس كذلك؟ طيب إذا كان به أذى من رأسه فحلق فالأمر ميسر والحمد لله، الأمر ميسر، لكن عليه فدية، ولهذا قال ففدية. طيب هل يدخل في أذى الرأس في الأذى ما لو كان به حكة وقال له الأطباء ما تزول إلا بحلق الرأس؟ يدخل أن تدخلها إما في المرض أو الألم. طيب لو قال له الأطباء هو الآن داخ، وقال الأطباء ما تزول منك الدوخة إلا إذا حجمت على رأسك، والحجامة تحتاج إلى حلق، ها يجوز؟ نعم يجوز أن يحلق ويحتجم. وكذلك الجرح، لو قالوا ما نصل إلى مداواة هذا الجرح إلا بحلق ما حوله من الشعر، نقول أيضا يجوز. نعم. وقوله ففدية، وشراب فدية خبر مجانب والتقدير فعليه فدية، فعليه فدية. وقول فدية، الفدية ما يدفع لفداء شيء أغلى منه، الفدية ما يدفع للافتداء عن شيء أغلى منه. إذا الآن لو أن أحدا أخذ منك سيارة وقال ما أدفع عليك إلا ب10,000 ريال، والسيارة ما تسوى إلا 1,000، تدفع له 10؟ لا نعم أخلي 10 عندي ولا أدفع 1,000 ريال، أدفع له 10 وأخذ 1,000 ريال، خصت 9,000. لكن إذا